لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الإمام الشيخ ابن قاسم المزي رحمه الله تبارك وتعالى ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء أحدها الصلاة فرضا أو نفلا وكذا سجدة التلاوة والشكر والثاني الصوم فرضا أو نفلا والثالث قراءة القرآن والرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين التفتين وحمله إلا إذا خافت عليه والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثا والسادس الطواف فرضا أو نفلا والتابع الوطء ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار ولمن وطئ في إقباله التصدق بنصف دينار والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرط مهذب ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل فقال ويحرم على الجنب خمسة أشياء أحدها الصلاة فرضا أو نفلا والثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل أما أذكار القرآن فتحل لا بنص القرآن والثالث مس المصحف وحمله من باب أولى والرابع الطواف فرضا أو نفلا والخامس اللبس في المسجد لجنب مسلم إلا لضرورة كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله أما عبور المسجد مارا به من غير مكتم فلا يحرم بل ولا يكره في الأصح وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس وخرج بالمسجد المدارك والربط ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر فقال ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وكذا فريضة وصندوق فيهما مصحف وصندوق فيهما مصحف ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر من القرآن وفي دراهم ودنانير وخواتم نقش على كل منها قرآن ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم. نعم. في هذا الفصل يتحدث الشيخ عن الأشياء التي تحرم على الحائض وعلى المحدث من حدث أكبر أو أصغر فبدأ أولا بالكلام عما يحرم في حق الحائض فقال يحرم بالحيض أو يحرم على الحائض ثمانية أشياء الصلاة وقلنا في الأسبوع الماضي أن الصلاة تحرم على الحائض سواء كانت فرضا أو كانت نفلا حتى لو كانت جزء من صلاة كسجود وسجدة التلاوة وسجدة الشكر فهي أجزاء من الصلاة ولكنها تأخذ حكم الصلاة من إيجاد أو من وجود الشروط التي لا تصح بها الصلاة إلا تصح بها الصلاة فهناك شروط لا بد من تحققها حتى نحكم على الصلاة بصحتها. كذلك هنا لا بد أن توجد في سجدة التلاوة والشكر. زي يا جماعة، زي ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة. هذه شروط في صحة الصلاة لا بد من وجودها في الصلاة، سواء كانت فرضا، كانت نفلا، سواء كانت سجدة، لا بد من تحقق هذه في المسجد. الصوم نفلا أو فرضا، والحائض إن صامت فصومها لا يصح وتأثم إلا إذا جهلت. قراءة القرآن، وقد تكلمنا عن المسألة بشيء من التفصيل، وقلنا أن المذهب على عدم القراءة، ولكن ذهب بعضهم من داخل المذهب كابن المنذر، وقيل أنه قول الشافعي في القديم على جواز قراءتها إن خافت النسيان كمذهب الإمام مالك، أو إن كانت تحتاج إلى القراءة كمعلمة أو طالبة. المعلمة أو طالبة تحفظ القرآن ولها ورد فتقرأه، ولكن بشرط ألا تمس المصحف، فالمذهب على أنها لا تفعل، على أنها لا تفعل، لا تقرأ ولو آية، وهذا القول في الجديد وفي القديم، وذهب إلى ذلك ابن المنذر وقول ابن عباس وقول البخاري، إلى أنها تقرأ، إلى أنها تقرأ حتى لا تنسى، أو إن كانت هناك مصلحة كمعلمة للقرآن أو طالبة تحتاج إلى ذلك، فإن فعلت فهذا أمر جائز. ومس المصحف، وهذا اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة على أنها لا تمس المصحف، ولا يمس المصحف إلا طاهر، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمس المصحف إلا طاهر، وأخذ بذلك جمهور أهل العلم، فلا يجوز حتى لمن نقض وضوء أن يمس المصحف إلا في حالات نتكلم عنها في وقتها. مس المصحف وحمله، لأن المس، وطبعا لما نقول مس المصحف فلا يشترط ذلك أن يكون بباطن اليد فقط، ولكن بأي جزء من أجزاء اليد. وعلى المذهب حتى لو كان بحائل، لأنه عرفا يسمى مسا، لأنه عرفا يسمى مسا. وحمله إلا إذا خافت عليه ضياعا أو سرقة، تخشى عليه أن يسرق، تخشى عليه أن يدنس، فتحمله ولا حرج، وهذا استثناء من القاعدة، استثناء من القاعدة العامة أنها لا تمس. ودخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه، فإن لم تخشى جاز العبور على المذهب كالجنب، ويحرم اللبث، وهذا قول المذهب. إلا ما ورد عن المزني بجواز دخول الجنب إذا توضأ كقول الإمام أحمد، كقول الإمام أحمد لقول عطاء يروي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون بعد أن يتوضأوا، وهذه هذا الأثر موجود عند سعيد بن منصور بسند صحيح. يبقى الحائض لها أن تعبر إن خافت أو إن أمنت من تلويث المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لعائشة ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فأخذ من ذلك الشافعية على جواز دخولها وعبورها من غير المكث إن خشيت أو إن أمنت أن تلوث المسجد بدم الحي. طيب، وأما على قول غيرهم من أهل العلم فمنهم من منع بالكلي، وذلك كقول أبي حنيفة والإمام مالك أنها لا تعبر، ومنهم من أجاز أن تدخل المرأة خاصة إذا كانت هناك مصلحة من دخولها، فإن كانت هناك مصلحة فهذا قول الظاهرية، وقول بعض أهل العلم المتأخرين الذين أجازوا لها أن تدخل بشرط إذا أمنت أن تلوث المسجد. الأمر الثاني إن دخلت إلى المسجد لمصلحة، ولكن المذهب عندنا على أنها تمنع من ذلك إلا إذا أمنت أن تلوث المسجد فجاز لها العبور دون المكث، يعني تعبر من باب وتطلع من باب، ولكن ليس لها أن تجلس في المسجد. قال الشيخ: والسادس الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الطواف كالصلاة، وعلى ذلك فكما أنها تمنع من الصلاة تمنع من الطواف. والسابع الوطأ، أي الإدخال في الفرج، فإذا أدخل في فترة الحيض فإنما يأثم ويعذر على الجديد من غير كفار. إذا أدخل الرجل في المرأة على الجديد ليس عليه كفارة، ولكنه يعذر ويتوب إلى الله تعالى. والقديم أخذ بقول ابن عباس في حديث الكفار اعتمده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الكفارة بدينار أو بنصف دينار. قال الشيخ: ويسن لمن وطأ في إقبال الدم إذا كان الدم كثير أن يتصدق بدينار. الدينار قد إيه يا جماعة؟ 4 جرام من الذهب وربع. وليس لمن وطأ في إدباره التصدق بنصف دينار. طبعا المذهب على خلاف هذا، المذهب في الجديد أنه ليس عليه كفارة، ولكنه يعذر ويتوب إلى الله تعالى. وأما المذهب في الجديد في القديم فكقول الإمام أحمد، أو قول أحمد كقول الشافعي في القديم، أن عليه كفارة، وكفارته وردت في حديث ابن عباس أنه إن فعل أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقول الشافعي في القديم أنه إن فعل في إقبال الدم يعني في أول الحيض فعليه أن يكفر بدينار، وإن كان في آخر الحيض حيث قل الدم فعليه نصف دينار. والثامن، نعم، وأراد أن يلفق بين القديم والجديد. لا، الجديد على أنه لا كفارة عليه لضعف الحديث، فأسقطوا الحديث ولم يوجبوا الكفارة، فالقول بالسنية هو جمع بين القديم والجديد. لا حرج، ويسن لمن وطأ في إقبال الدم أن يتصدق بدينار، ومن وطأ في إدباره التصدق ولمن وقع في إدباره أن يتصدق بنصف دينار. هذا هو المذهب في القديم، ولكن القول في القديم بالوجوب. والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة، فهذا على الجديد محرم، ليس له أن يستمتع بامرأته ما بين السرة والركبة، وجاز أن يستمتع بها ما بين ذلك، يعني بعد ذلك، يعني فوق السرة وتحت الركبة، وهذا هو القول في الجديد. فلا يحرم الاستمتاع بهما، أن يستمتع بالسرة وأن يستمتع بالركبة، أما ما بينهما فلا، وما فوقهما فنعم يستمتع بذلك ولا حرج، لأمر النبي لزوجاته إذا أراد أن يستمتع بإحداهن أن تلقي الثوب على ما بين السرة والركبة. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل عما يحل له من امرأته، فقال أو بين النبي ما فوق السرة والركبة، الإزار، يعني أن تأتزر ثم يستمتع به. ولكن على القديم أن الذي يحرم فقد هو الوطء، لأن النبي بين ذلك في حديث عندما سئل عما يحرم على الرجل من امرأته الحائض أو ما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال كلها إلا النكاح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو الوطء في الفرج. وهذا قول الشافعي في القديم، وقد أخذ به الماوردي وقد رجحه الماوردي والروياني وكذلك النووي في شرح المهذب وغيره. يبقى يا جماعة الاستمتاع بالمرأة إلا الوطء، إلا الوطء، وعلى الجديد ما بين السرة والركبة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عندما قال الحلال بين والحرام بين، إلى قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه، ولكن الذي حرم أو الذي يحرم يقينا هو الوطء في الفرج، وهذا ما رجحه الماوردي والروياني والنووي. نعم. ما بين السرة والركبة يكون على الاحتياط، لأنه يوافق الاحتياط، وما دون ذلك جائز جائز. لذلك ذهب بعض أهل العلم في القول الثالث، إن كان الرجل يملك نفسه فلا حرج في أن يستمتع بالمرأة سوى الوطء، أما إن كان لا يقوى على تملك نفسه فهنا يأخذ بالمحرم ما بين السرة والركبة. هذا قول ثالث، أراد أن يجمع بين الأمرين، ولكن على القول الأول الجديد أنها يحرم على الرجل من امرأته ما بين السرة والركبة، وعلى القديم ذلك حلال ولا يحرم إلا الوطء. والاحتياط أن يفعل أو أن يأخذ بقول الجديد، وإن استطاع أن يكون مالكا لنفسه وأخذ بالقديم فهذا ما رجحه النووي ورجحه الروياني وغيره. السرة والركبة فرق بين سترهما في الصلاة والاستمتاع. عندما نقول أنه يجب على المصلي أن يستر الركبة وأن يستر السرة، فإن ذلك يدخل تحت مقدمة الوجه، لأنه لا يوصل إلى ستر هذه العورة إلا بسترهما، يعني لن نحقق معنى ستر العورة إلا بستر السرة والركن. ماشي يا جماعة؟ ومثل هذه كثير، كالذي أصيب في يده بجرح، فإن العصابة أو الرباط الذي يربط على يده إنما يكون شاملا للجرح، للجرح بتاعه، وكذلك يأخذ جزءا من الصحيح. إذن ما لا يمكن أن نحققه إلا بهذا فهذا أمر مقبول. إذن ستر العورة هي ما بين السرة إلى الركبة، لا يتحقق ذلك إلا بسترهما، فوجب سترهما لقاعدة الوجه، مقدمة الوجه. إنما هنا لا، التحقق في التحريم على الجديد واضح، ما بعد السرة إلى ما قبل الركبة، وهذا أمر متحقق، متحقق من غير حاجة إلى الاحتياط في السرة والإيه جماعة والركبة. لذلك كان الكلام على الجديد، جاز أن يستمتع بالسرة، جاز أن يستمتع بالركبة، وما بينهما هو المحرم، وعلى القديم المحرم هو الوطء فقط في الإيه في الفرج. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأشياء التي تحرم بالجنابة وليس بالحيض. بدأ ثمانية، بدأت تنزل تبقى خمسة يا جماعة. أحدها الصلاة، قلنا فرضا أو نفلا. قراءة القرآن، وزود لنا هنا يا جماعة، قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة، ما قالش غير منسوخ وسكت، لأن هناك من الآيات ما نسخت أحكامها وبقت آياتها تتلى، أما التي نسخت تلاوتها وبقت أحكامها أو نسخت أحكامها فإنها أصبحت ليست قرآن، يعني هي ما أصبحتش قرآن، لم تصبح قرآنا، فإن قرأها فلا حرج، فهذا استثناء من قراءة القرآن، أخرجنا الآيات التي هي نسخت تلاوة كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا، وكقول السيدة عائشة كان فيما يتلى في آيات المحرمات بالرضاع عشر آيات يحرم، هذه أيضا خمس عشر رضعات يحرم، فهذه أيضا قراءتها للجنب جائزة ولا حرج. وخرج أيضا بالقرآن التوراة والإنجيل، فلا يشترط في قراءاتهم أو في قراءة الإنجيل والتوراة خلاص الطهارة من الجنب. وأما الأذكار، أذكار القرآن، فتحل لا بقصد القرآن، يعني تعرف الأذكار بتحتوي على آيات، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له إلى آخر هذه، فقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وغير ذلك. يبقى هذه إن قرأت على وجه الذكر فلا حرج إطلاق للجنب وكذلك للحائض. آية الكرسي إن قرأت على أنها من الأذكار لا حرج. الثالث، يبقى عندنا زي الحائض، زي الحائض في الصلاة، في قراءة القرآن، في مس المصحف وحمله، من باب أولى، من باب أولى. والرابع الطواف، يبقى من مس المصحف وحمله من باب أولى. والطواف فردا أو نفلا، واللبث في المسجد، وهذه كما قلنا هناك وجه للمزني بالجواز بعد الوضوء، وهذا قول الإمام أحمد، وورد عن عطاء أنه روى ذلك عن الصحابة، عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون، يجلسون في المسجد وهم جنوب بعد أن يتوضأوا. قال: لجنب مسلم، خلي بالك من المعاني دي، واللبث في المسجد لجنب مسلم. طب الكافر يا جماعة، جاز أن يبقى في المسجد لأن الكافر لا يعرف حرمة المسجد بخلاف المسلم، والمسلم جاز أن يبقى في المسجد إن كانت هناك ضرورة. رجل نام في المسجد وقام محتلما، واحد معتكف يا جماعة نام وقام محتلما، هل يترك المسجد؟ لا، يبقى في المسجد يغتسل بعد ذلك. يبقى من احتلم وتعذر أن يخرج خاف على نفسه أو ماله، فإن بقى فهذا إنما يستثنى من الحكم العام أنه يحرم عليه أن يلبث في المسجد. طيب قال لنا العبور، طبعا زي ما احنا قلنا جاز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف الحديث: يا جماعة لا أحل المسجد لحائض أو جنب، والآية: إلا عابري سبيل. فأخذ الشافعي بهذه الآية إلا عابري سبيل، وقال جاز العبور دون المكث في المسجد. هنا يا جماعة بيقول لنا إيه؟ وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث. تردد أي أنه يبقى في المسجد يتردد، يسير يمنة ويسر، هذا هو التردد. فهذا التردد حكمه حكم المكث أو اللبث في المسجد، فلا يعني اللبث في المسجد الجلوس، ولكن إن بقى زمنا مترددا في المسجد فهذا حكمه كحكم الأول. طب إيه تاني يا جماعة؟ وخرج بالمسجد المدارس والربط. إيه المدارس دي؟ كان بعضهم يتخذ مسجدا أو يتخذ مدرسة يلحق بها مسجد، زي مسجد السلطان حسن في مصر، ده أصلا عند إنشائه أنشئ مدرسة لتعليم الطلبة، ثم بعد ذلك اتخذ مسجد، بس هو في أساسه كان مدرسة. الأروقة اللي موجودة في الأزهر على اليمين وعلى اليسار كرواق الأتراك والمغاربة والنصارى وغير ذلك من الأروقة الموجودة عندنا في الأزهر، فإن هذه مدارس، فالجنب إن أقام بها أو جلس بها لا يحق. والربط كذلك المباني التي تتخذ بيوتا للسكنة أو أماكن للتجمع. بعد ذلك انتقل إلى ما يحرم بالحدث الأصغر وهو الوضوء. نواقض الوضوء يا جماعة، قال: يحرم على المحدث حدثا أصغرا ثلاثة، يحرم ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف. يبقى الاثنين دول موجودين في الثلاث حالات، ما يحرم بسبب الحيض، ما يحرم بسبب الغسل بسبب الجنابة، ما يحرم بسبب الحدث الأصغر، ومس المصحف وحمله. الثلاث حاجات دي موجودة في الثلاث، مس المصحف وحمله وكذا خريطة، يعني أيضا يحرم أن مس الخريطة. إيه الخريطة؟ للكيس، لو المصحف محظوظ في كيس وصندوق، العلبة بتاعة المصحف لو المصحف محطوط في علبة كرتون على هيئة صندوق فكل ذلك يأخذ حكم المصحف. طيب، ويحل حمله في أمتعة لا بقصد حمل القرآن، شال شنطة سفر في داخل الشنطة المصحف فلا حرج في ذلك، وجاز أن تحمل كتابا للتفسير فيه من التفسير أكثر من القرآن، وأن تحمل الدراهم والدنانير والخواتم التي عليها نقش بعض آي من القرآن، فكل ذلك جائز. وبعدين أن المسألة مهمة جدا في حكم الطفل المميز الذي يحفظ القرآن، جاز له أن يمس المصحف أو أن يمس لوح الدراسة، اللوح اللي بيحفظ فيه يا جماعة. لماذا؟ للمشقة التي تلحق الولد في الحفاظ على وضوئه، ويلحق بالولد طالب العلم الذي يجلس لورد طويل أو لحفظ ثم جاءه أو نقض وضوءه، فليس له أن يقوم للوضوء مرة ثالثة بما في ذلك من المشقة. والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. طيب كده انتهينا يا جماعة من كتاب الطهارة. كنا الحقيقة قلنا إن هذا الكتاب سيجرى اختبار للطلبة في ثلاث أشياء. الأول في حفظ المتن، وجاز أن يستبدل هذا المتن بنظم العمريطي لو نهاية التدريب يا جماعة، فهذا جائز، أدي واحد. ثم بعد ذلك يحفظ الأحاديث التي جاءت في بلوغ المرام، أحاديث باب الطهارة، فالمتن والحديث كلاهما هيبقى الاختبار فيه شفوي. وأما عن الكتاب ومسائله فالاختبار فيه سيكون إن شاء الله تعالى تحريريا، يكون تحريريا. ومن اجتاز هذه المرحلة سيدخل في دراسة أو في ما يسمى بجلسة الإقراء مع هذه الجلسة، يعني الجلسة دي قائمة، نكمل بعد ذلك كتاب الصلاة إلى غيره، ولكن مع هذه الجلسة هناك جلسة اسمها الإقراء. والإقراء إنما يكون في بعض الحواشي التي كتبت على فتح القدير، على فتح القريب، منها حاشية قوت الحبيب للجاوي، وهي حاشية طيبة، إنما قام بفك عبارات الكتاب، وهذه طبعتها الدار التي طبعت فتح القريب، واللي هي دار الكتب الإسلامية الحقيقة، لها طبعة على قوت الحبيب، طبعة جيدة. وإن شاء الله تعالى من اجتاز الاختبار هنبدأ نعمل له جلسة إقراء لهذا الكتاب. فإذا ما انتهى من الإقراء أو من نهاية كتاب الطهارة سيدخل على كتاب ثاني يسمى شرح الباجوري، حاشية كبيرة على فتح القريب المجيب، وهي أيضا لهذه الدار نسخة، هي دار الكتب الإسلامية، طبعت أيضا كتاب حاشية الباجوري، طبعة جيدة حلوة. فهذه الكتب إنما تكون في مرحلة الإقراء لمن اجتاز اختبار كتاب الطهارة. فإذا ما انتهينا نكون خلصنا باب الصلاة، يجرى فيه امتحان، وبرضو أيضا موضوع الإقراء، على أساس نبدأ يعني نرتفع بمستوى الطالب من خلال كتب الإقراء التي سنحددها إن شاء الله تعالى. قدامكم أسبوعين، واللي جاهز للامتحان يعني يبلغ الشيخ أشرف إن شاء الله تعالى لتحديد الميعاد الذي سيمتحن فيه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.